باختصار أقول، وأنا والله لا أنطلق إلى هذا الذي أقوله إلا من انتصار لدين الله، وخوف على شريعة الله، وحذر من أن نكون من المبدلين الذين يقول الله يقول رسول الله لهم يوم القيامة فسحقا فسحقا فسحقا. أخي ما بعرف أمام الحالي، لو أبي ما بعرف أمام هذه الحالي، لو ابني ما بعرف أمام هذه الحالي، أنا بعرف ربي. أنا لا أساوم من أجل مصلحة، من أجل قرابة، من أجل هوية حزبية، من أجل كذا، من أجل كذا، لكن أنا اليوم على ظهر الأرض وغدا أنا في باطنها. نعم. فإذا كان هنالك من يسمع كلامي ولا يطيب له فشأنه شأنه. نعم. لكن أنا هذا مبدأي، على هذا نعم أعيش وبهذا ألقى الله سبحانه وتعالى.